بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 13 من سلسلة دروس تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتحدث في هذا الدرس عن الصياغة في تعبير الرؤى. طبعا نحن تحدثنا في السابق أن تعبير الرؤى له ثلاثة أركان: قواعد التفسير، قواعد الترجيح، الصياغة. سوف نتحدث في هذا الدرس عن الصياغة وقواعد صياغة الأساليب التعبيرية، يعني على أفضل ما يكون حتى تؤدي الرؤى أو يؤدي تعبير الرؤى الهدف منه. ثم نتحدث أيضا إن شاء الله عن موضوع الأزمان والتوقيتات التي تدل عليها الرؤية، وكيف يمكن للمعبر أن يعرف هذه الأزمان وهذه التوقيتات. وسنتحدث أيضا فيما تبقى من المحاضرة عن آداب مهمة تخص معبر الرؤى، وبعض النصائح كيف يمكن أن يطور من مستواه ويحسن من علمه إن شاء الله. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله. طبعا عملية صياغة تعبير الرؤى هي عملية في منتهى الأهمية، ولا تقل أهمية عن الركنين السابقين اللي هم قواعد التفسير وقواعد الترجيح. لماذا؟ لأن في الحقيقة لا يمكن أن تقول للرائي أي كلام أو أن تنقل إليه هذا المعنى بأي كلام، لأن لابد أن تستخدم كلمات معينة وأساليب معينة بحيث يؤدي تعبير الرؤى الهدف منه. يعني تعبير الرؤى هذا له أهداف معينة، هذه الأهداف لا يمكن أن تؤدى إلا أن تستخدم صياغات وتعبيرات معينة. وكذلك فهناك حالات خاصة من الرؤى لابد أن يستخدم معها صياغات معينة، سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. طبعا الهدف الأول والهدف الأهم من تعبير الرؤى قبل أن ندخل في التفاصيل هو أنها دعوة إلى الله عز وجل. يعني قبل أن تكون الرؤية بشرى أو قبل أن تكون إنذار، لابد للمعبر أن يضع في اعتباره أن هذه الرؤى في الأساس هي دعوة إلى الله عز وجل. أنت داعية إلى الله، ولكن بأسلوب مختلف، بطريقة مختلفة. فلابد دائما للمعبر قبل أن يشرح في تعبير الرؤى، وقبل أن يبشر صاحبها أو قبل أن ينذره بشيء أو هكذا، أن يراعي، أن يستخدم، حتى يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن فحتى الدعوة إلى الله عز وجل لها أسلوب معين، ولها كلمات معينة، ولها صياغة معينة، ليس بكل كلمة ولا بكل طريقة ولا بكل أسلوب تدعو إلى الله عز وجل، لابد أن تكون هناك حكمة وتكون هناك موعظة حسنة. نفس الكلام في تعبير الرؤى. تعبير الرؤى ليس لغزا أو فزورة أو اختبار ذكاء للمعبر، الذي أذكى المعبر الأذكى هو الذي يفوز، هذا ليس هذا هو الأمر. وإنما الأمر هو من الذي يستطيع من خلال تعبير الرؤى أن يحقق هذه الأهداف العامة بشكل أكبر. طبعا في مع يعني مع الأخذ في الاعتبار بأن يكون التفسير أو التعبير متناسب فعلا مع الرؤية ومع حال الرأي، يعني هي دعوة إلى الله ولكن بما يتناسب مع الرؤية ومع أحوال الرأي. طيب خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن موضوع الصياغات هذا أو الأساليب التي تستخدم في التعبير. أولا يجب على المفسر أو المعبر أن يبتعد عن المبالغات، يعني أن يبتعد عن المبالغات بصفة عامة. ما معنى يبتعد عن المبالغات؟ معناه إن هو عندما يعبر الرؤى لا يقول للرأي مثلا أن هناك شيء، يعني سوف يرزقك الله سبحانه وتعالى رزقا عظيما جدا، يبتعد عن هذه الصيغ فيها مبالغة شديدة. الفرج قادم مثلا وسيكون فرجا كالطوفان، يعني مثل هذه التعبيرات الشديدة القوية. لماذا يجب أن يبتعد المعبر عن هذه الصياغات اللي فيها مبالغة شديدة في سواء البشرى أو الإنذار؟ لأن هذا قد يدفع الرأي إلى التواكل. من السلبيات الخطيرة والمهمة في تعبير الرؤى أن يتواكل الرأي على الرؤية نفسها، وهذا باب من أبواب الشر والخطر التي أنت كمعبر يجب أن تحاول أن تغلقها على الرأي. لا تدع الرأي يصل إلى مرحلة أنه يتواكل على الرؤية ويترك الأسباب، لأن الرؤية في النهاية هي أمر معين أو أمر تكميلي، أو يقال عنها يعني في التعبيرات القديمة للاستئناس، الاستئناس بالرؤية. ما معنى الاستئناس بالرؤية؟ معناه أنها أمر تكميلي أو أنها أمر يعين الرأي، ولكنها الرؤية أو تعبير الرؤية ليس بديلا للواقع وليس بديلا لأسباب الواقع، وإنما هو مكمل لهذه الأسباب ومشجع عليها. ولكن بعض الرائين للأسف ربما إذا جاءتهم بشرى كبيرة أو فيها نوع من المبالغة ربما يصيبهم هذا بالتواكل، وأن يعني بمعنى أن الشخص أو الرأي يعتمد على الرؤية تماما ويظل ينتظر تحققها دون أن يحاول هو أن يفعل شيء معين يستطيع أن يفعله فعلا. يقول لك لا، الرؤية بشرتني، لا أفعل أي شيء ولا أتحرك في أي طريق ولا أخذ بأي سبب، ويبدأ يدخل في مرحلة من التوكل. وللأسف كثيرين، يعني كثيرين هكذا، كثير من الناس هكذا. ولهذا أنت كمعبر حاول قدر الإمكان أنك أنت لا تدخل الرأي في هذه الحالة، لا تجعل الرؤية كأنها بحر من العسل، وإنما حاول أنك أنت تبشره بما يظهر دون الدخول في مبالغات. طبعا من المهم جدا في هذه الصياغات أو في الأسلوب الذي تستخدمه، خلينا نرجع مرة أخرى إلى الحكمة والموعظة الحسنة، إنك أنت تستخدم الأساليب، العبارات اللطيفة والجميلة والمهذبة مع الرأي. لا تدخل مع الرأي في أسلوب صدامي، لأن إحنا عندنا للأسف بعض المعبرين يستخدمون في تعبير الرؤى أساليب صدامية، يعني ويتعاملون مع الرأي بأسلوب وكأن هو يعني أرسل على الرأي حفيظا، أو أنه يعني قيم على هذا الرأي، يقيم أخلاقه ويقيم سلوكه ويعامله بنوع من الفوقية، وهذا طبعا شيء خطير وشيء غير مرغوب. أنت في النهاية داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، استخدم أجمل الأساليب وألطف الأساليب، وكن رحيما بالناس في وأنت تتعامل معهم، وحاول دائما أن تستخدم من الأساليب أجملها، حتى مع الرؤى التي فيها أو في ظاهرها يعني أمور فيها شر، أمور فيها فساد، يظهر من الرأي فيها معاصي، حاول دائما أن تستخدم أساليب أيضا لا تصدم الرأي. خلينا نعطي بعض الأمثلة. أنا عندي مثلا قصة، أحد الأشخاص جاءني وقال لي إن هو عنده رغبة في الزواج من امرأة أخرى، يعني هو متزوج من أولى ويرغب في الزواج من ثانية، وهذه الثانية في بلد أخرى أو في بلد آخر. فطبعا فهمت من الرؤية التي ذكرها لي إن الرجل يعني لا يريد الزواج الثاني، هذا ليس فيه يعني لا يظهر فيه دافع من الدين، يعني يظهر فيه إن هو أمر ظاهره الدين، ولكن ربما فيه يعني من المشاكل، وربما فيه يعني شهوات وأمور مثل هذه، يعني كأن هو زواج فيه نوع من النزوة أو ليس فيه دين خالص يعني. فطبعا أنا حاولت إن أنا يعني لا أستطيع أن أقول له هذا. أنت كمعبر، أنا كان ممكن كمعبر أقول له ما هذا، وأنت يعني احفظ زوجتك الأولى، وما هذا الذي تفعله، والرؤية فيها أنك أنت تفعل كذا وكذا، وكان ممكن أدخل معه في أسلوب يصدمه. ولكن نحن كمعبرين لا نفعل هذا. المعبر اللي فعلا متمكن يستخدم أساليب أخرى. ماذا فعلت معه؟ قلت له أن هناك بعض الناس يفعلون كذا وكذا وكذا، يتزوجون، هذا الزواج لابد أن يكون قائما على أمور دينية قبل أن يكون قائم على مجرد أمور دنيوية ولا نزوة ولا شهوة ولا هذه الأمور. أخبرته بهذا، وقلت له أن هناك ناس يفعلون ذلك، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون أنت منهم، أرجو من الله عز وجل ألا تكون أنت منهم فقط. لم أدخل معه وأقول له أنت تفعل كذا، قلت له هناك ناس يفعلون كذا، أرجو من الله عز وجل أن تكون أنت لست منهم، وأنت إن شاء الله لست منهم، حتى يفهم هو من الباطن ما الذي أقصده أو ما الذي أقصده. هو يفهم يعني سيفهم طبعا، ولكن دون أن أدخل معه في شيء يحرجه. طيب، هذا طبعا هذا نموذج من النماذج التي نستخدمها بحيث إن إحنا نتعامل مع الرأي بألطف وأجمل الأساليب، وبما لا يعني يصدموا ويدخلوا في صدامات، لأن الحقيقة بعض المعبرين عندهم أساليب منفرة للرأيين وتسببوا لهم في عقد نفسية ومشاكل. لأن إحنا كما تحدثنا من قبل، إحنا بنقول إن الأصل في تعبير الرؤى أنها بشرى. لماذا الأصل في تعبير الرؤى أنها بشرى؟ لأننا نريد الناس أن يحسنوا الظن بالله عز وجل، ونريد أن نجعل هذا حسن الظن بالله عز وجل وهذه البشارات الجميلة تجعل الناس يتعلقون بالله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يبقى منتظر هذه الرؤية لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم، وأنه يحب عباده، وأنه يرحم عباده وحتى العاصين منهم، وأن نريد أن نزرع هذا الفكر وهذا المنطق داخل العقول والقلوب. لا نريد أن نعطي المعبر الرأي أو الناس انطباعا أن هذه الرؤى سيف مسلط على رقابهم، وأنها تأتيهم دائما بالشر وتأتيهم ولا تأتيهم بالإنذارات، حتى الرؤى المنذرة، حتى الرؤى التي فيها بعض التنبيه وبعض التوبيخ، حتى هذه إن صدقت تكون فيها رحمة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بمثل هذه الرؤى. ولابد للمعبر عندما يتعامل مع الرؤى اللي فيها شر ظاهر أو فيها معنى فساد أو فيها معنى تقصير عند الرأي، أن يتعامل معه بمنطق هذه الرحمة. لا يستثنى من هذا إلا قليل جدا من الرؤى. الرؤى التي يراها أشخاص ظلم مجرمون، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. هؤلاء الأشخاص ربما في بعض الأحيان أن يعبر لهم المعبر فعلا على الشر والمصائب، لأن هؤلاء يستحقون هذا. ولكن حتى يعبر المعبر الرؤية على هذا أو يعني على شر قوي وصريح، لابد أن يتأكد من أن الرأي إنسان فعلا شرير وإنسان فاسد وإنسان سيء وإنسان لا خير فيه، وإنه يرتكب جرائم وإنه يفعل أشياء سيئة وإنه وهكذا. طيب، خلينا ندخل في نقطة أخرى متعلقة بالأساليب والصياغات. طيب، إذا كان في الرؤية معنى كبير جدا مثلا، يعني هناك بعض الرؤى فعلا تحتمل معاني كبيرة. طب خلينا نعطي مثال. هناك بعض الرؤى ربما تبشر المسلمين بالجنة، يعني بعض المسلمين ربما تبشرهم الرؤى بالجنة وبحسن الخاتم. طيب، واحد يسألني ويقول لي طب كيف تبشر المسلمين بالجنة؟ ما هو المبشرين بالجنة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما انا هقول انها هتبشر بالجنة في حدود الرؤية، يعني في حدود الظن، وليس ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بشر الصحابة بالجنة بشرهم على سبيل اليقين، ولكن يعني او عن طريق الوحي. ولكن الرؤى قد تأتي فعلا وتبشر بعض الناس بالجنة، ولكن على سبيل الظن ان شاء الله، على سبيل حسن الخاتمة وحسن الظن بالله عز وجل. طيب، هذه طبعا بشارات كبيرة جدا، ان انت تقول للرأي والله الرؤى تبشرك بالجنة ان شاء الله، إنك أنت تأتي مثلا. هناك بعض الرؤى تبشر بأمور كبيرة حتى في الدنيا، أن الله عز وجل يفتح على الإنسان مثلا فاتحة خير مثلا كبيرة جدا. عندما تجد مثل هذه المعاني فعلا موجودة في الرؤية، احنا طبعا قلنا في البداية البعد عن المبالغات، ولكن بعض الرؤى يكون فعلا المعنى اللي فيها كبير أو كبير، من الأفضل عندما تواجه رؤية فيها معنى مهم أو معنى كبير أن تستخدم صياغات، إما صيغة الدعاء أو صيغة الاحتمال. يعني مثلا لعلها تدل لك على الجنة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن تدل لك على الجنة. تستخدم صيغة الدعاء أو تستخدم صيغة الاحتمال أو الرجاء، أرجو من الله عز وجل أن تدل لك على الجنة. هذه الصيغ تخرج المعبر من إشكالية إن هو يعني يقول يدخل بالرأي في منطقة وكأنه يعني منطقة غير مرغوبة، يعني أنت ستقول له الرؤية تبشر أبشر بالجنة إن شاء الله، يعني وكأن هذا يعني هذه البشرى كبيرة بهذه الصيغة على معبر بشر، يعني ليس رسولا ولا نبيا ولا يوحى إليه، يعني الأمر هذا كبير. فحتى نخفف من هذا نستخدم صيغ أخرى تخف، نسأل الله عز وجل، نفوض الأمر إلى الله، نرجو من الله عز وجل. هذه الصياغات بتكون ضرورية في هذه الأحوال. وحتى لا ندخل بالرأي أيضا في منطقة غير مرغوبة، يعني نسبب له بلبلة، المعبر يبشره بالجنة، يعني ندخل بقى معاه، ندخل بالرأي في مرحلة تواكل، وربما يعني يذهب ذهنه إلى أفكار معينة لا نريد أن ندخل به في هذه النقطة أو هذه المناطق. فنقول له نسأل الله عز وجل أنها تبشرك بكذا لعلها، أو نرجو أن تبشرك بكذا فقط. هذا في الرؤى اللي هي ممكن يكون فيها فعلا معاني كبيرة. طيب خلينا ندخل أيضا في نقطة أخرى. هناك بعض الرؤى في الحقيقة تكون غير واضحة للمعبر أو للمفسر، يعني في مشكلة في وضوح الرؤية نفسها. لأن أنا هناك نقطة مهمة جدا، هو أن ليس كل رؤية تكون بنفس درجة الوضوح، وليس كل رؤية تتحدث عن كل التفاصيل. يعني هذه نقطة مهمة حتى يكون المعبر أو تكونوا أنتم كمعبرين في المستقبل إن شاء الله تفهمون هذه النقطة. هناك بعض رؤى فيها درجة من الغموض الطبيعي، غموض طبيعي في الرؤية نفسها لا تخبرك. خلاص أنت كمعبر صحيح أنت رجل عندك علم وعندك فهم وعندك دراية بتعبير الرؤى، ولكن الرؤية نفسها لا يعني لحكمة من الله عز وجل لا تخبرك بهذه التفاصيل، أو تأتي لك مثلا بجزئية فيها احتمالات متعددة حتى لا تعرف بسهولة ما المقصود هنا. فدرجات الوضوح في الرؤى نفسها مختلفة، ودرجات الغموض أيضا مختلفة. ولهذا احنا لو نرجع مرة أخرى أو نرجع مرة أخرى إلى التعبير الإجمالي والتفصيلي. ما هو لماذا وضع هناك شيء اسمه تعبير إجمالي وهناك شيء اسمه تعبير تفصيلي؟ ما هو التعبير الإجمالي من يعني الأوقات أو الحالات التي يستخدم فيها هو إن يكون الرؤية نفسها فيها درجة من الغموض، فيبدأ المعبر إن هو يحاول يستخلص معنى عام دون أن يدخل في تفاصيل معينة أو في غوامض معينة لا يستطيع أن يفهمها. ولهذا وضع ما يسمى بالتعبير الإجمالي أو التفسير الإجمالي. طيب هناك بعض رؤى فعلا فيها درجة معينة من الغموض، ويحاول المعبر إن هو يتغلب على هذا الغموض بأنه يستخدم بعض الأساليب الاحتمالية، لعل أو ربما أو عساها أن تدل على كذا. هذا أسلوب احتمالي. هذا الأسلوب الاحتمالي ربما يعبر عن أن أو يدل على أن المعبر يشك أو لديه شك في هذا الأمر أو في هذا التعبير، أو أن الرؤية تحتمل احتمالات متعددة ولم يتمكن المعبر من أن يرجح أحدها بشكل دقيق، فيضطر هو أن يستخدم أسلوب يخفف من قوة التعبير أو من قوة التفسير، يقول لعلها تدل على كذا، عساها أن تدل على كذا، نسأل الله عز وجل أن تدل على كذا، خصوصا في الرؤى اللي بيكون فيها درجة كبيرة من الغموض. يعني طبعا أنت كمعبر ضع في ذهنك مسألة مهمة جدا، ليس معنى أنك معبر رؤى أو أنك تفهم في تعبير الرؤى أنك تستطيع أن تعبر كل رؤية بالضرورة، لا ليس هذا، هذا غير صحيح. ربما تستطيع أن تعبر الكثير من الرؤى أو أن تفهم الكثير من الرؤى، ربما تستطيع يكون لديك الأساس الصحيح الذي تستطيع أن تبني عليه فيما بعد، تبني عليه علما صحيحا وتطور من مستواك كمعبر للرؤى، ولكن أن تكون على قدرة من تعبير كل رؤية هذا غير ممكن، لا أنا ولا أنت ولا أي أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يعيننا على تعبير هذه الرؤى إن شاء الله. طيب خلينا ندخل في نقطة أخرى مهمة في مسألة الصياغة. من المهم جدا تعليق حدوث الرؤية دائما على مشيئة الله عز وجل، يعني لا تخبر أي رائي بتعبير رؤية إلا أن تقول إن شاء الله، والله أعلم. بعض المعبرين يضيفوا كلمة والله أعلم. لماذا نحن نقول هذا؟ لأن طبعا هذا أنت بتتكلم في أمر حساس، يعني هذا أمر من أمور الغيب. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صدق الله العظيم. يعني سبحانه وتعالى يقول هذا، يقول الله عز وجل هذا الكلام حتى إحنا ننتبه، يعني إن مسألة الغيب هذه، الغيب اليقيني هذا، بيد الله عز وجل، وإن هو لابد أن يعلق دائما على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تعبر رؤية وتكون الرؤية متعلقة بشيء يخص المستقبل، تقول دائما بمشيئة الله عز وجل. طيب، بمشيئة الله عز وجل، وبعض المعبرين يزيد والله أعلم أيضا، أو والله تعالى أعلم، لأن يفوض أيضا، يفوض الأمر أكثر إلى الله عز وجل وإلى علم الله عز وجل. طيب، خلينا ندخل في نقطة أخرى، صيغة الدعاء. صيغة الدعاء في تعبير الرؤية من أنفع الصيغ التي يمكن أن تخرجك من إشكاليات كبيرة في تعبير الرؤى، خصوصا في الرؤى التي قد تدل على الموت، وقد تدل على المعاصي، وقد وفي ظاهرها فساد وفي ظاهرها شر. من الممكن استخدام صيغة الدعاء أن تخرجك من إشكالات كبيرة. طيب، خليني أعطي بعض الأمثلة للرؤى اللي تدل على الشر. أحد الأشخاص في الحقيقة جاءني في يوم من الأيام وقال لي، سألني يعني عن رؤية، يعني الشخص كان متورط في بعض المعاصي الكبائر، يعني مع النساء، كان متورط في الزنا والعياذ بالله. فطبعا جاءني وقال لي أنه رأى رؤية أن هذه المرأة التي كانت تشارك هذا الأمر رآها في المنام تقتله، رآها في المنام أنها تقتله. طبعا هذا أمر، يعني أي معبر هتعرض عليه هذه الرؤية ربما يذهب ذهنه مباشرة إلى أمر واحد، يعني أن هذه العلاقات قد أدت بهذا الشخص إلى أمر خطير، أو ربما أكسبته بعض العلل والعياذ بالله، أو الأسقام التي قد تقتل والعياذ بالله. طيب، أنا كمعبر رؤى، بعد أن تيقنت من هذا وبعد أن سألته، كيف يمكن أن أصوغ هذا التفسير بطريقة يعني حتى تحفظ الرأي، يعني لا أدخل معه في صدام ولكن ربما أنبهه؟ فقلت له، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا تدل لك على ضرر أصابك من هذه العلاقات. أسأل الله عز وجل مرة أخرى، هذه الصياغة، أسأل الله عز وجل ألا تدل لك على ضرر قد أصابك من هذه العلاقات. لم أقل له ما هذا الذي تفعله، وهذا جزاء لك من الله عز وجل، وأنت فاسد، وهذا ومن المؤكد أنك الآن في كارثة. هذا لا يجوز، ولا أبدا أن يقول معبر هذا. طيب، الرجل يريد تعبير الرؤية، يريد أن ينتفع، هناك معنى في الرؤية يريد أن ينتفع به، ولكن هذا المعنى وضعناه في صيغة معينة، بحيث إن إحنا أيضا حتى لا نضر الرأي نفسرها له على الشر كتفسير أول، فربما تتحقق من التفسير أو من التعبير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. فهذا يجعل هناك احتمال أن يقع التعبير الأول، أن يقع التعبير الأول، فنحن نحاول حتى أن نجنبه هذا الضرر المحتمل، فنعبرها له بطريقة بحيث إن هو يفهم المعنى، وفي نفس الوقت لا يتضرر، يعني لا يتضرر منه، أو لا يكون المعنى على بصيغة التأكيد فيتضرر منه. فأنا قلت له، أسأل الله عز وجل ألا تدل لك على ضرر قد أصابك من هذه العلاقات. فالرجل أرسل لي مرة أخرى، قال لي، ما هذا؟ أين تعبير الرؤية؟ هذا ليس تعبيرا للرؤية. قلت له، بل هذا هو تعبير الرؤية، ولا أستطيع أن أقول لك أكثر من هذا. لو قلت لك أكثر من هذا يبقى التعبير هيضرك، التعبير يمكن أن يتسبب لك في ضرر الحقيقة. طبعا كثير من المعبرين وقعوا في هذه الأخطاء وفي أمثالها، ونحن طبعا نحاول أن نتجنب هذا. هناك بعض المعبرين يستخدمون صياغات معينة أو عبارات معينة، مثل عبارة رؤيا المسلم أو رؤيا المؤمن تسره ولا تغره. مرة أخرى، رؤيا المسلم أو المؤمن تسره ولا تغره. هذه العبارة منسوبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومعنى رؤيا المسلم تسره ولا تغره إن في بعض الرؤى اللي بيكون فيها معاني كبيرة اللي تحدثنا عنها من قبل أو بشارات كبيرة، نشعر نريد أن نمنع الرأي أو يعني نحصن الرأي من إن هو يدخل في تواكل أو حالة تواكل بسبب الرؤية. فنقول له هذا الكلام، رؤيا المسلم، ننبهه أن رؤيا المسلم تسره، تصيبه بالسرور أو تدخل على نفسه السرور، ولكنها لا تغره فتجعله يغتر بها ويتقاعس عن العمل وعن الإنجاز وعن الأخذ بالأسباب الموصلة إلى خير الدين والدنيا. هذه عبارة ممكن تكتبوها، جميلة جدا وتفيد أيضا في إنك أنت تنصح هذا الذي تعبر له، لأن المعبر أيضا يا جماعة الخير، المعبر أيضا ناصح، ناصح أمين، ويجد نفسه في كثير من الأحيان يستمع إلى مشاكل الناس ويحاول أن ينصحهم، ولهذا لابد المعبر أن يكون له حكم سديد على الأمور، ويكون له فقه بالنفوس، وأن يستطيع أن يفهم وأن يحكم حكما صحيحا على الأشياء، وأن يعرف تفاصيل الواقع وملابساته وما الذي يحدث على الأرض، قبل أن يكون فقط ملما بالأمور النظرية أو الأمور أو ما هو مكتوب أو ما هو يعني الأمور ما يجب أن يكون أو ما يجب أن يحدث. يجب أيضا أنه يكون ملم بتفاصيل الحياة وتفاصيل الواقع اللي عند الناس، ويكون حتى فاهما للنفوس وكيف يفكر الناس ويعني أمور المتعلقة بالمجتمعات ونحو هذه الأشياء. طيب، يبقى خلينا ندخل أيضا في عبارة أخرى، هناك عبارة أخرى يستخدمها المعبرون، يقولون اتق الله في يقظتك لا يضرك ما رأيت في منامك. هذه عبارة يعني شائعة وكثيرا ما يستخدمها أيضا المعبرون، ومعناها في بعض الأحيان المعبر قد يواجه رؤى يعني فيها شر أو في ظاهرها معاصي أو فيها معاني سيئة، ولكن لا يريد أن يدخل بالرأي يعني في أمور تضايقه أو تسبب جدالات أو تسبب إشكالات أو تفزعه أو ترعبه، فبدلا من أن يعبر رؤيا على الشر يستخدم هذه العبارة. حتى يعني كثير من المعبرين اللي هم اللي بيفهموا طبعا بيتجنب هذا التعبير على الشر حتى لا تقع الرؤيا على التفسير الأول أو على التعبير الأول، يعني فربما يكون لا احتمال آخر على الخير لا يعرفه المعبر، فيقول لك المعبر اتركها اتركها، ولكن قل له نصيحة، قل له ناصحا، إن لم تكن معبرا قل له ناصحا، فيقول له اتق الله في يقظتك لا يضرك أو لا يضرك ما رأيت في منامك، على اعتبار أنها نصيحة ستفيد الرأي في إن هو إذا كان عنده يعني تقصير أو مشكلة مع الله سبحانه وتعالى أو مع علاقته بالله عز وجل ممكن يصلح. وهناك بعض المعبرين يرشدون الرائين إلى الدعاء، يعني مثلا ادعو الله عز وجل أن يكفيك شرها، استعذ بالله من الشيطان ومن شر الرؤية. هذه أشياء وعبارات يستخدمها هؤلاء المعبرين أيضا في الرؤى التي يكون ظاهرها شر أو فساد أو مشاكل أو أشياء قد تسبب أضرار نفسية أو مادية للرأي. طيب، إذا مسألة الصياغة هذه مسألة في منتهى الأهمية. بقي لنا نقطة أخرى وهي الرؤى التي تدل على الموت. الرؤى التي تدل على الموت أو على قرب الأجل، يعني لأن ليس كل رؤية تدل على الموت تدل على قرب الأجل. وهذه معلومة على فكرة مهمة، إن بعض إن معظم الناس يتصورون أن أي رؤية تدل على الموت معناها أنه سيموت بعد أسبوع ولا بعد يوم ولا بعد، هذا ليس هذا هو الأمر. بعض الرؤى قد تدل على الموت وتتحقق بعد عشرات السنين، يمكن أن تدل على الموت وتتحقق بعد 40 سنة مثلا. فيعني ليس كل رؤية تدل، إنما هناك رؤية تدل على دنو الأجل أو على قرب الأجل، ولكن ليس كل رؤية بالضرورة تدل على الموت تدل على قرب الموت. هذه نقطة في منتهى الأهمية، لأن طبعا الناس لو قلت لهم الرؤية تدل على الموت بيفزعوا، بيجي لهم حالة من الفزع. وهناك بعض الرؤى فيها تذكير بالموت فقط، ليس بالضرورة أن تدل على قرب الأجل، وإنما هي قد تدل على أن تذكر المسلم أو المؤمن بالموت أو فقط، حتى يعني كنوع من الموعظة. طيب، الرؤى اللي بتدل على الموت، طبعا أنت كمعبر لو قلت للرأي الرؤية تدل على دنو الأجل أو على قرب الأجل، هذا قد يصيبه بالرعب، يعني هذا قد يقتله، هذا الكلام قد يقتله من الرعب ومن الخوف. فأنت كمعبر أو كمفسر رؤى يجب أن يعني تتجنب هذا الأمر تماما، وألا تدخل في هذه التفاصيل يعني مع الرأي. طيب، أولا إذا عرضت عليك رؤية من الرؤى التي فيها احتمال بالموت أو بدنو الأجل، لابد أن تتأكد من صاحبه أن ليس عنده أسباب في الواقع يمكن أن تؤدي فعلا إلى هذا الموت. يعني هو ليس مريضا بمرض خطير، ليس في مثلا حالته الصحية، تأكد أن حالته الصحية جيدة وأن ليس عنده من المشاكل أو الأشياء التي يمكن أن تدل على قرب الأجل. طيب، إذا تأكدت بكل الأسباب أن الرؤية فعلا تدل على قرب الأجل وأن فعلا رأي عنده أسباب في الواقع يمكن أن تؤدي إلى دنو أجله، حاول دائما أن تستخدم تعرض في الكلام، لا تدخل في كلام صريح، حاول دائما أن تنفث له في الأجل وقل له أن الرؤية تدل على أن حالتك سوف تتحسن وأنت لم تكذب، لأن فعلا المريض إذا مات أو المريض المسلم أو الذي يعاني إذا مات صابرا محتسبا تحسنت حالته فعلا وتخلص من مرضه، وإذا مات على رضوان من الله عز وجل، فقل له إن شاء الله سوف تتحسن حالتك وسوف تصبح أفضل وسوف ينتهي هذا المرض، حاول دائما أن تحمل له الرؤية على الفعل الطيب وعلى التنفيذ في الأجل، وألا تقول له يعني كلاما مرعبا، وأن تجعله يحسن الظن بالله الذي يرى مثل هذه الرؤى. هذه رؤى حساسة، هذه رؤى لها حساسية، يجب على المعبر دائما. وطبعا بعض الرائين عندهم ذكاء، يعني عندما تدخل يعرفون هذه الأساليب، عندما تدخل معهم في هذا الكلام يقول لك أنا أعلم، ولو الرؤية تدل على قرب الموت قل لي صراحة وأخبرني. إذا لقيت الرأي أو وجدت أن الرأي بدأ يدخل معك في هذا الكلام، قل له أن في النهاية الموت في الرؤية هو احتمال، وأن في النهاية يعني الرؤية لا أحد يعلم موعد الأجل إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر احتمالي، وأن كل البشر سوف يموتون، وأن يعني المؤمن حتى لو كانت تدل على هذا يجب على المؤمن أن يستقبل هذا يعني صابرا محتسبا، لعل بعض الناس يكون الموت يعني طبعا المؤمن طبعا يؤمن أن كل ما يأتيه من الله عز وجل هو خير، فلعل الموت في هذا التوقيت يكون مثلا خير له. يعني حاول انك انت تذكره بالله سبحانه وتعالى وتمتص الصدمة التي تجعله يشعر بالرعب وبالخوف. طبعا الرؤية يعني انا طبعا مرة عرضت علي رؤية عرضتها علي فتاة، وكانت تدل على يعني كان الأب مريض جدا، والفتاة حلمت إنها دخلت عليه وهو كأنه يموت يعني ويحتضر. طيب، يعني أنت كمعبر ماذا تفعل في مثل هذه الرؤية؟ الرؤية أنا كان لها تفاصيل تدل على موت صريح، يعني الرجل أصلا في نهاية مراحل المرض، فقلت لها يعني كلاما في الحقيقة حاولت أن أتجنب فكرة الموت هذه، يعني قلت لها أن الرؤية تدل على برك أو برك بوالدك سواء كان حيا أو ميتا، تدل على برك بوالدك سواء كان حيا أو ميتا، يعني لم أقل لا والدك سيموت أو هذا يدل على دنو الأجل. شوف أنا دخلت، شوف المدخل الذي دخلت منه، قلت لها أنت ابن بر بوالدك سواء كان الوالد حيا أو كان ميتا في جميع الأحوال. قالت لي يعني هل تدل على موتي؟ قلت لها يعني يعني الله أعلم، الله هناك احتمالات في الأمر، هناك احتمال أن تدل على هذا، ولكن لا نريد أن نفسرها على هذا الاحتمال. قلت لها صراحة، أنا قلت لها لا نريد أن نفسرها، ولكن نقول أن الوالد في أنك أنت ابن بارة في كل الأحوال، وأنت ادعي لوالدك وكون دائما أنت الابن البرة سواء كان حيا أو كان ميتا، ويعني واعلمي أن الله عز وجل سيفعل الخير أيا كان الخير، سواء كان الخير في الحياة أو في الوفاة، فإن الله سبحانه وتعالى سيفعل ما فيه الخير. فيعني أخذتها ولم تصب بحالة الرعب التي يمكن أن تؤدي بها، امتصصت فورا مسألة الصدمة التي يمكن أن تحدث لها بسبب مثل هذه الرعب. طيب، هذه هي النقطة الأخيرة تقريبا متعلقة بالصياغة. خلينا ندخل على نقطة أخرى أو سؤال آخر في منتهى الأهمية، وهو ما هو الزمن الذي يمكن أن تدل عليه الرؤية؟ ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هذه الرؤية أو معظم الرؤى يعني يمكن أن تدل على أزمان، طبعا هي بتدل على أحداث، وهذه الأحداث قد ستحدث أو ربما تحدث أو حدثت في أزمان معينة. عندنا 3 أزمان، عندنا الماضي وعندنا الحاضر وعندنا المستقبل. طيب من خلال القرآن والسنة والخبرة مباشرة هكذا، معظم الرؤى التي تدل على أزمان تدل على أزمان مستقبلية. مرة أخرى، معظم الرؤى التي تدل على أزمان معينة أو تدل على زمن تدل على المستقبل في الأساس. طيب وبعض الرؤى يعني عدد أقل شوية أو بنسبة أقل أو بدرجة أقل ربما تدل على الحاضر، وبعض الرؤى أخرى بنسبة أقل جدا أو أقل كثيرا قد تدل على الماضي. يبقى مرة أخرى، يبقى الرؤى قد تدل على المستقبل، قد تدل على الحاضر، قد تدل على الماضي. الغالبية العظمى منها تدل على المستقبل، وأقل بدرجة تدل على الحاضر، وأقل كثيرا تدل على الماضي. طيب هناك بعض الرؤى يكون فيها من تدل على أكثر من زمن، تدل على الماضي والحاضر مثلا، وقد تدل على الماضي والحاضر والمستقبل، وقد تدل على الحاضر والمستقبل. يعني الرؤى عادة عندما تأتي وتعبر الرؤى أنصحك بأنك تقسمها، يعني الرؤية تأتيك مثلا طويلة أو فيها أحداث كثيرة، حاول دايما أن أنت تقسم الرؤية إلى مواقف معينة أو إلى أقسام معينة، كل قسم بحيث أن هو يعني يكون مرتبط ببعضه أو في داخل الرؤية أكثر من بقية الأمور، يعني تقسمها إلى مجموعة أحداث ثم مجموعة أحداث ثم مجموعة أحداث، وكل مجموعة من الأحداث ترتبط ببعضها البعض قبل أن يحدث انتقال لمجموعة أخرى من الأحداث. فدي نصيحة مهمة قبل أن تعبر الرؤية حتى تكون الرؤية أسهل بالنسبة لك، إنك تقسمها إلى مراحل. لا لا يعني لا، بعض المعبرين بتكون الرؤية صعبة جدا عليهم لأنهم لا يفعلون هذا الأمر، لا يقسمون الرؤية. إذا شعرت إن الرؤية صعبة ضعها أمامك وابدأ بتقسيمها، هذا قسم، هذا جزء في أحداث مرتبطة، ثم هذا جزء آخر في أحداث أخرى مرتبطة، وحاول إنك تأخذ كل قسم على حدة هذا وتحاول أن تعرف ما معناه، وربما كل قسم يدل على زمن من الأزمان، يدل هذا مثلا يدل على شيء حدث في الماضي، ثم القسم الذي بعده يدل على شيء في الحاضر، ثم القسم الذي بعده يدل على شيء في المستقبل وهكذا. طيب كيف يمكن أن يعرف المعبر هذا الأمر؟ يستطيع المعبر أن يعرف هذا الأمر أساسا من خلال أحوال الرأي، من خلال أحوال الرأي. كيف ذلك أيضا؟ طيب يعني أنا عرفت مثلا من خلال أحوال الرأي، الرأي مثلا امرأة مطلقة، هذه المرأة مطلقة ولكنها مقبلة على زواج. طيب عندي في الرؤية ما يدل على طلاق، يبقى أنا من الممكن أن أحمل هذا الطلاق على الطلاق الذي حدث للمرأة فعلا الذي أعرفه عنها. الرؤية فيها ما يدل على طلاق والمرأة طلقت بالفعل، فيمكن أن يدل هذا الجزء على الماضي. شوف كيف يتم تركيب هذه المراحل أو الأجزاء الخاصة بالرؤية على زمن معين حسب أحوال الرأي. طيب الرؤية أيضا فيها جزء متعلق بالزواج، إذن ممكن الطلاق هذا يدل على الطلاق الذي حدث بالفعل في الماضي، والجزء المتعلق بالزواج يدل على الحاضر أو يدل على المستقبل اللي هو الحاصل الآن، إن هي مقبلة فعلا على الزواج. فإحنا قمنا بتركيب معرفة أحوال الرأي ثم تركيب هذه الأزمان على هذه الأحوال وعلى الرؤية طبعا. يبقى إذن نفس المسألة، شخص مثلا، وطبعا النقطة هذه هناك نقطة مهمة، بعض الرؤى التي يكون فيها شر للرأي المسلم أو ضرر أو أذى من ضمن الأساليب التي يستطيع أن المعبر أن هو يهرب من هذا أو لا يدخل الرأي في مشاكل، أن هو يحملها على الماضي، يحاول يعرف أحوال الرأي. مع الرأي مثلا كان عنده معاصي في الماضي ولكنه تاب، فهذه المعاصي لو الرأي تاب منها فحملها له المعبر على ما كان يحدث في الماضي وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وهكذا، هذا أفضل، هذا أسلوب من الأساليب. أن يحمل دائما الشر في الرؤية على ما فات من أمر المسلم، إلا إذا كان يعني ما زال المسلم أو ما زال المسلم في الحاضر يعني يمارس هذا الأمر أو يفعل هذه الأشياء، هذا موضوع آخر. ولكن إذا كان المسلم تاب وتاب الله عز وجل عليه، أو حدث له هذا الضرر أو الأذى في الماضي الذي تحتمله الرؤية، فمن بين الأساليب الجيدة أن يحمله الرأي المعبر على الماضي. طيب خلينا نلخص تاني ما قلناه، الرؤى قد تدل على الماضي والحاضر والمستقبل. من الأفضل للمعبر أن يقوم بتقسيم هذه الرؤية. هذه الرؤية يقوم بتقسيمها، طبعا الرؤية بتكون كبيرة شوية، يقوم بتقسيمها إلى مجموعات من الأحداث. هذه المجموعات من الأحداث يقوم الرأي بوضعها، ثم يضع بجوارها أحوال، يقوم المعبر بكتابتها مثلا أو باستيعابها، وبعد كده يقوم بكتابة أحوال الرأي بجوارها، ويحاول أن يقارن بين ما تحتمله الرؤية وبين أحوال الرأي. فإذا وجد أن أحوال الرأي مثلا قد تدل على معنى معين في الرؤية، فهذه الأحوال إذا كانت مثلا فيها مشاكل، إذا كانت سيئة، ممكن أن تحمل على الماضي. وممكن أيضا يعني يحاول أن يرى هل هناك أي جزئية في الرؤية تحتمل شيئا مما ذكره الرائي عن ماضي، يبقى إذن هذه مثلا البداية ممكن تدل على الماضي أو جزء متعلق بالماضي، ثم يبدأ بعد ذلك أن يبني على بقية الأجزاء الخاصة بالرؤية على ما يعرفه مثلا عن الرائي في الحاضر. هل الجزء الثاني أو الثالث مثلا من الرؤية يمكن أن يدل على الحاضر أو أشياء يعرفها مثلا المعبر عن الرأي بتحدث في الحاضر، ثم الجزء المتبقي ربما يحمل بشارة معينة في المستقبل، وهكذا. وفي الحقيقة بعض هذه الرؤى قد تدل على معاني يعني لها تمتد على أزمان متطولة جدا. أنا في الحقيقة مرة أخت سألتني عن رؤية، الرؤية كانت تتحدث عن الأخت أو عن أشياء في حياتها من يوم أن ولدت إلى يوم أن تتزوج وتدخل بيت الزوجية، أو ربما تتزوج وتنجب، يعني تتحدث منذ بداية الإنجاب وتذكرها بفضل الأم ونحو هذه الأشياء. فهذه أيضا رؤية من الرؤى التي عرضت علي، كانت تبدأ من البداية، بداية الولادة حتى الزواج والإنجاب وما بعد ذلك. فهناك العديد من الرؤى التي تدل على هذه الأزمان، وإن شاء الله مع التدريبات سنأخذ أمثلة على هذه الأمور وكيف يتم تعبير هذه الرؤى التي تدل على الأزمان إن شاء الله. طيب خلينا نتحدث الآن عن بعض المسائل المتعلقة بالمعبر وآدابه وكيف يستطيع أن يطور من نفسه، والصفات أو الأشياء التي يجب أن يفهمها وأن يتميز بها إن شاء الله. طيب أول شيء والسؤال الذي يسأل كثيرا، هل يجب على المعبر أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل وأن يكون عالما بالحديث الشريف؟ طبعا هو المعبرون مستويات ودرجات، ولهم درجات من العلم، يعني ليس كل معبر كالآخر. أنت كمعبر لابد أن يكون عندك الحد الأدنى كأي مسلم يعني عنده ثقافة إسلامية من العلم بآيات القرآن الكريم، ليس بالضرورة أن تكون حافظا لكتاب الله عز وجل، وإن كان هذا أفضل طبعا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون حافظا، ولكن على الأقل يكون عندك الحد الأدنى بالعلم بآيات القرآن الكريم وبالحديث الشريف، وأن يكون عندك القدرة على استنباط واستخراج المعاني، البحث عن هذه المعاني واستنباطها واستخراجها، وهذا مهم جدا، هذا في منتهى الأهمية، أن تعرف كيف تستخرج المعاني التي ستعبر على أساسها الرؤى من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف. هذه النقطة الأساسية، إذا كان عندك هذا فأنت لديك أساس قوي، وكلما ازددت علما بالقرآن والحديث ارتفع مستواك وازداد وتحسن. أيضا من المهم للمعبر أن يكون ملما بالأحداث، أن يكون ملما بما يحدث سواء في المجتمع الخاص به أو المجتمع الذي سوف يعبر لأفراده الرؤى، يكون عنده علم بعاداتهم بتقاليدهم بأمثالهم، يكون عنده علم بلغتهم، ويكون عنده علم أيضا بالطريقة التي يعني يفكرون بها وبالأحداث اليومية التي تحدث عندهم. كل هذه الأمور إذا كان المعبر على علم بها فإنها تفيده كثيرا في تعبير الرؤى. وطبعا الثقافة العامة مسألة مهمة للمعبر، إذا لم يكن عنده ثقافة عامة من فضلك افتح الموسوعات وانظر فيها كيف ذلك. يعني واحد يأتيك الرأي مثلا ويسألك ويقول لك إن هو رأى أسدا ونمرا، أسدا ونمرا، أنت لابد أن تعرف الفرق بين الأسد والنمر حتى تستطيع أن تجيب الرأي عما يمكن أن تدل عليه هذه الرؤية، لأن الأسد والنمر هذا يمكن أن يدل على شخص وهذا يمكن أن يدل على شخص آخر. طيب ما الفرق بين الأسد والنمر؟ ولماذا يعني ليس أسدان أو ليس أسدين أو نمرين؟ لماذا أسد ونمر؟ هذه أنت يجب أن تعرف الفروق بين هذه طبائع هذه الحيوانات حتى تستطيع أن تميز بين طبائع هذه الأشخاص أو هؤلاء الأشخاص الذين قد تدل عليهم هذه الحيوانات. فمن فضلك أنت كمعبر افتح الموسوعات، حاول أنك أنت تستزيد من الثقافة العامة، افتح الأخبار، حاول أنك أنت تعرف ما الذي يحدث في الدنيا، لأن هذه الرؤى تتطور كثيرا بتطور معطيات العصر والأحداث اليومية، وهذا أمر يجب على المعبر أن يكون مواكبا له وبسرعة، وأن يستطيع أن يفهم بالضبط ما الذي يمكن أن يدل عليه هذا الرمز. يجب أيضا أن تكون ملما أنت كمعبر، أن تكون ملما كما قلنا بأحوال الناس، طبعا أحوال الناس وظروفهم التي يعيشون فيها وبأحوال الرأي نفسه والظروف التي يعيش فيها والطريقة التي يفكر بها، وكيف يمكن أن تدل هذه الرموز على أشياء تتعلق بالرأي نفسه. يعني ما موقف الرأي أصلا من هذه الرموز؟ هل الرموز تعني بالنسبة له شيئا؟ يعني رقم 7 في المنام مثلا، هذا الرقم 7 يمكن أن يكون له دلالة خاصة بالنسبة للرأي نفسه. عنده 7 إخوة مثلا، يعني عنده 7 إخوات. طيب فمن المهم أن تسأل الرأي كثيرا وأن تستفسر منه وأن تعلم تماما أنت كمعبر يعني عن أحواله، حتى هذا ييسر عليك كثيرا التعامل مع هذه الرؤى. طيب طبعا خلينا نتكلم عن مزيد من الأمور المهمة، طبعا ده بالنسبة للعلم الخاص بالمعبر، وأنا طبعا أنصحك كمعبر إنك أنت تحاول تقرأ في بعض الكتب التي القديمة التي تناولت هذا الأمر. يعني مثلا منهم كتاب شرح السنة للإمام البغوي، هو كاتب في باب أو فصل عن الرؤى، كتاب يعني فصل ممتاز الحقيقة. الكتاب اسمه شرح السنة للإمام محيي الدين البغوي، البغوي، شرح السنة للإمام محيي الدين البغوي. طيب هذا الكتاب كتاب ممتاز وفيه فصل كامل عن الرؤى. طيب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وفيه باب كامل اسمه كتاب التعبير، مش فاكر يمكن رقم 90 أو 91، وطبعا من تأليف العلامة الكبير ابن حجر العسقلاني. حاول انك انت تقرأ هذا الباب وهو مفيد أيضا، سيفيدك كثيرا في تعبير الرؤى. وأيضا في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، أيضا فيه بعض الآداب والأمور المتعلقة بتعبير الرؤى. ونحن إن شاء الله في نهاية هذه الدورة أنا سأعطيكم العديد بعض الكتب، كتب متعددة فيها تأصيل وأمور يعني شرعية تتعلق بهذا العلم إن شاء الله، لعلها تفيدكم في مسيرتكم في تعبير الرؤى. طيب هل يجب على معبر الرؤى أن يكون من الأتقياء أو أن يكون شخص متدين أو مسلم؟ طبعا، ما هو إذا كان معبر الرؤى بيتعامل مع القرآن والسنة، فهو كيف يعبر بالقرآن والسنة وهو لا يؤمن بهما؟ ولأن تعبير الرؤى أصلا له أهداف إسلامية، ده تعبير إسلامي، يعني الهدف منه أصلا هو إن المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى سيدخل الجنة، وأن غير المسلم، يعني هذا له أهداف تتعلق مع الأصول العامة والأطر العامة للدين الإسلامي نفسه. فكيف يمكن لمعبر غير مسلم أن يفهم هذا ويتعامل معه ويعبر على أساسه؟ ناهيك بقى عن توفيق الله عز وجل له وهو على الشرك والعياذ بالله. فطبعا من المهم جدا أن يكون مسلم، وأنه يكون عنده اعتقاد صحيح، عقيدته سليمة، وان هو يكون انسان يعني طبعا بالنسبه ما يكونش عنده تقصير، يعني يكون بيصلي، يكون بيصوم، بيأدي الأركان الإسلام الخمسة، وإنه يكون على الأقل مجتنب للكبائر، مستغفر من الصغائر، غير مجاهر بالمعاصي، يعني ما يكونش عنده حاجات كبيرة ممكن إن هي تؤثر على هذا العمل. إحنا نحن لا نقول إن هو يجب أن يكون يعني معصوما ولا منزها عن الخطأ، ولكن على الأقل يكون مجتنب لكبائر الذنوب والفواحش، وعلى الأقل يكون إنسان متدين، يعني يؤدي الصلاة مثلا في وقتها، يؤديها، يصوم رمضان، يعني ما عندوش حاجات كبيرة في الدين يمكن أن تدخله في، يعني تضع علامات استفهام كبيرة عليه. يعني خلينا إن هو يكون إنسان مسلم عنده الحد الأدنى من الالتزام، ويعني التمسك بالدين والتمسك بالأفكار الدينية الصحيحة. طيب، هل يوجد كلام معين يجب أن يبدأ به المعبر، أو يستحب أن يبدأ به في تعبير الرؤى؟ في الحقيقة لا يوجد حديث يعني صريح ولا صحيح، حديث صريح صحيح يدل على هذا الأمر، وإن كان بعض الأحاديث يعني اللي في سندها ضعف ورد فيها يعني خير تلقاه وشر توقاه، خير لنا وشر لأعدائنا، اقصص رؤياك، يعني بعض الأحاديث الضعيفة وردت فيها هذه الصيغة. وطبعا إذا كنت تحب أن تستخدمها فاستخدمها، يعني لا يوجد مشكلة، ولكن يعني لا يوجد ما يلزمك بأنك تستخدم صيغة معينة. يعني خلاص ممكن تبدأ تعبير رؤية بسم الله، أو يعني أو بعض الصياغات اللي احنا درسناها، يعني ليس بالضرورة أن تبدأ بشيء معين. وطبعا من صفات المعبر أيضا حسن الخلق والحلم مع الناس، هذه صفة في منتهى الأهمية. ما ينفعش يكون المعبر عصبي، وإن هو لأن احنا طبعا احنا بنتعامل مع مئات البشر، وربما نتعامل مع آلاف البشر، فلو كل إنسان يعني لا تستفز، يعني لا تجعل أحد، أنت كمعبر لا تجعل أحد يستفزك، لأنك أنت ربما تقابل من يعني ليس كل الناس طيبون ولا كلهم محترمون ولا كلهم مؤدبون. نحن في تعبير الرؤى قد نتعامل أحيانا مع المجانين، ونتعامل مع أشخاص مختلون نفسيا وفكريا، ونتعامل مع أشخاص يعني عندهم لسان طويل يمكن أن يدخل ويشتم ويسب، وهذه أمور أنت كمعبر يعني ضع أعصابك في ثلاجة، لا تتأثر أبدا بمثل هذه الأشياء، لأن هذا يخصم من رصيدك كمعبر. حاول دائما أن تتعامل بحلم مع الناس، ولأن بعض هؤلاء الناس أو الذين يرون الرؤى أو الذين يسعون إلى تعبيرها يكون عندهم مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، ويكون عندهم معاناة شديدة، وبعضهم بيكون مسحور ولا يعرف ماذا يقول، وبعض يعني عندنا مشاكل، الناس فيهم كثير من الناس فيهم العديد من المشاكل. أنت كمعبر يجب أن تكون أولا حليم جدا مع الناس، وأن تتقبل هذه الأمور بصدر رحب، ولا تفكر في مسألة الكرامة ولا مسألة، لا أبدا، فكر في إنك أنت إنسان صاحب رسالة، ويعني أنت خلاص، أنت بمجرد إنك أنت دخلت وبدأت تتعامل مع هذا المجال أنت أصبحت إنسان غير عادي، لا تتعامل مع الأمر على إنه كرامة شخصية وإن هذا كيف يشتمني، هذا خلاص أنت اعتبر نفسك رجل صاحب رسالة، وتذكر أن الأنبياء أيضا كان يفعل معهم هذا، وكان يساء إليهم، وربما يعني كانوا لا يجيبون في كثير من الأحيان. فالحلم مسألة في منتهى الأهمية، والتصرف مع الناس بأخلاق، ومحاولة تنظيم عمليات التعبير أيضا، لأن طبعا إحنا عندنا إشكالية إن عدد الرؤى الموجود أكبر بكثير من المعبرين الموجودين، يعني فطبعا أنت لو قلت أنا معبر رؤى ستنهال عليك المئات والآلاف من الرسائل من كل الناس ومن كل حدب وصوب ومن كل مكان. فحاول دائما أنت كمعبر أن تنظم هذه الأمور، وأن تحدد أولويات في التعبير. يعني شوف مثلا إن في أشخاص أيضا يعني عابثين يعبثون بهذه الرؤى، أنت حاول دائما إنك أنت تجعل عندك أولوية للأشخاص اللي هم فعلا يحتاجون إلى تعبير هذه الرؤى، عندهم فعلا، في ناس فعلا عندهم مشاكل كبيرة، وناس عندهم تعبانين، وناس مرهقين وناس يحتاجون فعلا إلى تعبير رؤاهم، الأمر ليس فيه يعني هزل. فحاول دايما انك ترتب دائما هذه الاولويات، وتجعل علاقتك مع الناس كلها طيبه. ومن الامور التي تنصح بها ايضا كمعبر، حاول دائما ان تاخذ طريق البحث العلمي، البحث في هذا المجال. لا، حاول انك يكون لك بحث صغير في علم تعبير الرؤى، حاول انك انت يكون لك ولو حتى بحث في امر بسيط. انا ممكن ان شاء الله لمن يرغب منكم في هذا الامر حتى خلال الدورة أو حتى بعد ما نتم الدورة ونحصل على شهادتها إن شاء الله، يمكن أن أعينكم في هذا الأمر، أو أعينكم في اختيار مثلا الموضوعات أو في اختيار بعض الأمور التي يمكن أن تعينكم في هذا البحث. حاول قدر الإمكان أن يكون لك كتاباتك وأن يكون لك إسهاماتك في هذا العلم، حتى إذا أردت أن يكون لك شأن فيما بعد في هذا الأمر. لأن كثير من الناس يقولون أنهم معبروا رؤى، ولكن من الذي يعلم فعلا؟ من الذي لديه علم فعلا؟ هذا لا يمكن يعني أن يثبت إلا أن يكون لك بحث أو كتاب أو مثل هذا الأمر. فحاول دائما أنك أنت إذا أردت أن تثبت نفسك أو أن تثبت نفسك في هذا المجال، أن تحاول أن تخصص وقتا أو أن تجعل بعضا من تفكيرك في مسألة البحث العلمي. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نتناول المزيد من الآداب المتعلقة بالتعبير والمعبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.